قد صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه فقلنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات سائحات ويدخلكم جنات